لأن هذا الوقت هو وقت فوران الدم، فوران الدم وزيادة الدم في الجسم، فإذا صام الإنسان خف ضغط الدم عنه، وهذه فائدة طبية جسمية. لكن ليس المقصود للمسلم أن يصوم من أجل هذا الأمر، وإنما يصوم تعبدا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام 3 أيام. لكن أهل الطب ذكروا حكمة لذلك، وذكرنا سابقا أن العبادة لا تتوقف على معرفة الحكمة، إن عرف الحكمة شيء طيب، ولم يعرفها لا يضره ذلك. ولا يصومها بنية أن يستفيد من الناحية الطبية، إنما يصومها بنية أنها مشروعة وفاضلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للصيام فيمتثل ذلك ويفعله. إن أفاد جسمه شيئا من الطب بسبب ذلك هذا شيء طيب، لكن لا ينوي أن يصومها بنية أن يحصل له النفع الجسمي، وإنما يصومها بنية التعبد لله عز وجل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وأخرج أصحاب السنن من حديث قتادة بن ملحان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هي كهيئة الدهر. وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعا: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض. الحديث وإسناده صحيح. وورد أحاديث في صيام 3 أيام من كل شهر مطلقة ومبينة بغير الثلاثة. وأخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عدة 3 أيام من كل شهر. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام ما يبالي في أي شهر صام. وأما المبينة بغير الثلاث فهي ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. ولا معارضة بين هذه الأحاديث، فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكل من الرواة حكى ما اطلع عليه، إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل. إذن يكون عندنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. والأمر الثاني أن الأفضل أن نجعل الأيام 3 أيام البيض، يعني حصول صيام الدهر بملازمة الإنسان لصيام 3 أيام هذه تحصل إذا صار 3 أيام، سواء في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر. لكن أن يجعل الأيام 3 هي أيام البيض التي جاء تحديدها، فهذا يكون أفضل، فينبغي أن يكون صيامه في صيام الأيام البيض التي جاء تحديدها 13 و14 و15، هذا يكون أفضل. وإن صام 3 أيام بدون أن تكون هذه 3 الأيام المحددة فليس فيه بأس، ويحصل له الأجر الذي المترتب على ذلك الذي دلت عليه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وأما فعله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عين الشارع أيام البيض، وللعلماء في تعيين 3 الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال 10 سردها في الشرح. نعم. المصنف ذكر أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ووصى به أولى وأفضل، وهو 13 و14 و15. يقول: أما فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني يصوم 3 لا يبالي في أي وقت كانت، قد تكون في الأول في الوسط في الأخير، فأجاب عنه هنا بقوله: لعله كان يعرض له ما يشغله عن ذلك. قد يكون مشغول في هذه الأيام 3 اللي هي 14 و15 و13، لكنه لا يترك صوم هذه 3 أيام، سواء وافقت هذه 3 أو تقدمتها أو تأخرت عنها. فكونه لا يلتزم هذه الأيام 3 التي رغب الناس فيها يكون سبب ذلك أنه كان يعرض له صلى الله عليه وسلم ما يشغله عن ذلك. ف فإذا عرض له ما يشغله صام الثلاثة أيام سواء كانت في هذا الوقت المحدد أو قبله أو بعده. نعم. الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أي المزوجة، بدليل قوله أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، وقوله إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. قال الصنعاني: فيه دليل أن الوفاء بحق الزوج أقدم من التطوع بالصوم، وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج ويقاس عليه القضاء، فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرم. نعم. الحديث يفيد أنه ليس للمرأة أن تتطوع بالصيام إلا بإذن زوجها لحق زوجها عليها. صوم التطوع ما تصومه المرأة إلا أن تستأذن من زوجها لحقه عليها، لأنه جاء في الحديث الذي يبين حق الزوج على زوجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا لعظيم حقه عليها. وأيضا يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يحسن إليها وأن يكرمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت يكون في مهنة أهله أن يعاون أهله ويساعد أهله، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمقصود من هذا أن تكون الحياة طيبة بين الزوجين، يكون بالمعروف بالتعاون بالتراحم بالتواد، لأن المقصود إنشاء أسرة مسلمة متعاونة على البر والتقوى. فإذا رأى الأولاد حسن التعاون وحسن العشرة بين الأب والأم والتعاون بينهما والكلام الطيب ومراعاة كل واحد منهم للآخر، فإن هذا يكون سببا بالتربية الصالحة وسبب في نشوء الأولاد النشأة الصحيحة. ولذا جاء في الحديث الآخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرق يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني إن رأيت مثلا من زوجك أخلاقا في نظرك ليست طيبة فانظر إلى مجموع أخلاقها فستجد أخلاقا أخرى طيبة وحسنة، فلا تنظر فقط إلى الجانب هذا الذي رأيت أن فيه نقص، انظر إلى الجوانب الأخرى لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان أي إنسان على أمور مستقرة وعلى رغبة ما يريد هو أو يريد غيره منه ممن يعاشره. فلذلك قال في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن رضي منها خلقا كره خلقا رضي خلقا آخر. فينظر إلى مجموع الأمور ولا ينظر إلى بعضها، أو لا ينظر فقط إلى الجانب السلبي ويترك الجوانب الإيجابية. وهذا أسس في التربية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لتستمر الحياة وليسعد الأزواج على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى الصيام الذي هو تعبد لله عز وجل وفيه الأجر العظيم لم يأذن لها الشارع أن تصوم نفل إلا بإذن زوجها. أما الواجب فلا يجوز للزوج أن يمنعها، إن كان رمضان فيتعين عليها الصوم إذا كانت سالمة من الأعذار، ولا يجوز بحال للزوج أن يمنعها من ذلك. وكذلك كل صوم واجب أن يكون عليها قضاء من رمضان أو كفارة أو نحو ذلك، فإن الصوم الواجب لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها. نعم. قال رحمه الله: تحريم صوم العيدين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين، لأن أصل النهي للتحريم وإليه ذهب الجمهور. فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر معصية، وقيل يصوم مكانهما عنهما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم العيد ويوم النحر، يقول الصنعاني لأن أصل النهي التحريم. نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن ذلك يدل على أن هذا الشيء محرم. هو قال وإليه ذهب الجمهور، لكن الحقيقة أن هذا مجمع عليه، أن هذا مجمع عليه، وأن من خالف في هذا الأمر لا اعتبار لخلافه ولا قيمة لمخالفته. وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وصوم يوم الفطر وصوم يوم النحر، فهو أمر مجمع عليه. حتى لو أن شخصا نذر أن يصوم يوم العيد أو يصوم يوم النحر فإنه لا يصح نذره ولا ينعقد، ولو فعل لم يصح صومه لأنه يعتبر نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، وإنما يصوم يوما آخر مكانهما بالنسبة لمن نذرهما. وقد خطب عمر رضي الله عنه في الناس وقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم النحر ويوم الفطر. والحكمة في ذلك، أما يوم الفطر لأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر هذا اليوم، لا يتميز أن الشخص أفطر إلا بأن يفطر هذا اليوم الذي هو يوم العيد يوم الفطر. وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لتركوا قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني من الأضاحي، وكيف يطعم وهو صائم؟ فلذلك تعين عليه أن يفطر هذين اليومين، ولا يصح صومهما بحال، لا في نذر ولا في غيره. نعم. قال رحمه الله النهي عن صوم أيام التشريق. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثنى التحتية وشين معجمة، يقال له نبيشة الخير بن عمرو، وقيل ابن عبد الله الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقيل يومان بعد النحر. وقول أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. قال الصنعاني وأخرجه مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك وابن حبان، من حديث أبي هريرة، والنسائي من حديث بشر بن شحيب، وأصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر، والبزار من حديث ابن عمر. أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد. وأخرج أبو داود من حديث عمر في قصته أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها، أي أيام التشريق. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، البعال مواقعة النساء. والحديث وما سقناه في معناه دال على النهي عن صوم أيام التشريق، وإنما اختلف هل هو نهي تحريم أو تنزيه. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني بعد يوم النحر، ثلاثة أيام التي بعد يوم النحر. نهى يعني منهي عن صومها، بل ليست مكانا للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام الثلاثة. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا إذا ذبحوا الأضاحي قددوا لحمها، يعني قطعوه قطعا صغيرة ثم وضعوه في الشمس لييبس، تشرق عليه الشمس لييبس ولا لكي لا يتعفن ويفسد، فسميت أيام التشريق لأنه كان هكذا يصنعون باللحوم في ذلك الزمان، يضعونها في الشمس بعد ما يقطعونها قطعا صغيرة بحيث لا تتعفن وتفسد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام الثلاثة هي أيام ذكر الله عز وجل وأيام أكل وشرب وليست أيام للصوم. فذهب بعض أهل العلم لأنه يحرم صومها تطوعا، وإن كان سيأتي في كلام المصنف هل تصام عن ثلاثة أيام لمن لا يجد الهدي أو لا تصام، لكن الظاهر أنه لا تصام تطوعا. أما إذا كانت من أجل أن يصومها لأجل أنه كان عليه الهدي ولا يستطيع الهدي، لأنه إذا كان لا يستطيع الهدي كان متمتعا أو قارنا أو كان محصلا ولا يستطيع الهدي، فأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام إذا كان ما صامها قبل أيام التشريق فإنه يصومها في أيام التشريق، لأنه ما زال في أيام الحج، لأنه سيأتي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صوم أيام التشريق لمن لا يجد الهدي، لأن الشخص المتمتع وهو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه هذا يسمى متمتعا. وأما القارن فهو يجمع بين النسكين عند الإحرام، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. القارن والمفرد يجب على كل واحد منهم هدي يجب عليه، فإذا كان لا يستطيع الهدي فإنه ينتقل إلى صوم 10 أيام التي جاءت في الآية، فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الثلاثة أيام تبدأ من أول ما يشرع في العمرة، يبدأ وقت فعلها إلى أن يفرغ يعني من الحج. إن كان فعلها قبل أيام التشريق فهذا هو الأفضل، لكن إن كان لم يفعلها ولم يبق معه إلا أيام التشريق فيفعلها في أيام التشريق، لكن ليس للشخص أن يصوم هذه الثلاثة أيام تطوعا، هذا هو المحظور في هذا الأمر. أما أن يصومها عن أيام الثلاثة أيام التي وجب عليه الهدي فيها وهو لا يجد الهدي فهذا رخصة، بينها الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وإنما اختلف هل هو نهي للتحريم أو للتنزيه، فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة من السلف وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي في المشهور، وهؤلاء قالوا لا يصومها المتمتع ولا غيره، وجعلوه مخصصا لقوله تعالى 3 أيام في الحج، لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده، والحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحاج وغيره، فيرجح خصوصها لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. يعني من رأى تحريم صوم هذه الثلاثة أيام مطلقا لا لمتمتع ولا لغير متمتع، سواء كان متمتع لا يجد الهدي أو يصومها تطوعا، فإنه لا يجوز مطلقا كما قاله الصنعاني هنا استدلالا بقول 3 أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قالوا هذه الثلاثة أيام عامة، عمومها يشمل أن تصومها في أيام التشريق إذا كان الشخص ما وجد الهدي، لكن قالوا هذا العموم مخصوص بالنهي عن صيام 3 أيام اللي هي 3 أيام التشريق، فتكون 3 أيام التي جاء ذكرها في الحج للمتمتع الذي لا يستطيع لا يصومها في هذه الثلاثة أيام، وإن كان عموم 3 أيام في الحج عمومه يدخل ما كان قبل الحج وما كان بعده، لكن قالوا هذا العموم مخصوص ب هذا الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال. الصنعاني كأنه يميل إلى هذا الأمر، ولذلك قال الحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره، فيرجح خصوصها لكونه مقصود بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. لكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص صيامها للذي لا يجد الهدي، وليس هناك تعارض بين العموم والخصوص، وإنما يقال حديث رخص دليل على ترخيصها للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وكذلك المحصر، وكذلك القارن، ويبقى ما عدا المخصوص على عمومه. فنقول لا يجوز أن يصومها الذي يتطوع بها أو الذي ليس عليه هدي وهو عاجز. أما من ليس كذلك فيدخل في الرخصة التي دل عليه الحديث، ولا يكون هناك تعارض بين العموم والخصوص كما هو متقرر عند أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي لما يفيده سياق الآية، ولرواية ذلك عن علي رضي الله عنه قالوا: ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الهدي. هذا قول غريب، يعني الذي نقله الصنعاني أنه يصومها المتمتع 3 أيام في الحج، يعني المتمتع، وما يصومها القارن، لأن القارن ما جعله ذكر في الآية، والمحصر، لكن القارن هو متمتع لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، ولذا العلماء متفقون على أن القارن عليها الهدي مثله مثل المتمتع على اعتبار أنه متمتع من وجه. وأما المحصر فعليه هدي، وكل من لا يستطيع الهدي فإنه ينتقل إلى البدل وهو صيام 10 أيام، كما أن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يستطيع الهدي ينتقلون إلى الصيام وهو صيام 10 أيام بدل عن هذه عن الهدي، وكذلك المحصر وكل من وجب عليه دم، كل من وجب عليه دم وهو لا يستطيعه فإنه ينتقل إلى البدل، والبدل هو صيام 10 أيام. فإذا صح صومها عن المتمتع الذي لا يجد الهدي صح صومها عن القارن وصح صومها عن المحصر. نعم. وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع من تعذر عليه الهدي، وهو المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده. هذا هو الصحيح، أنه لعموم الآية، والحديث الذي سيذكره المصنف يدل عن المتمتع الذي لا يجد الهدي، والقارن الذي لا يجد الهدي، والمحصر الذي لا يجد الهدي، أن حكمهم واحد، وأنه مرخص لهم أن يصوموا هذه الأيام 3 التي أيام التشريق، لأنها آخر أيام الحج، وهم مأمرون أن يجعلوا الهدي في الحج والبدل عنه صيام 3 أيام تكون في الحج بنص الآية، ولم يتبقى إلا هذه 3 أيام فتكون هي التي يفعل فيها الصيام الذي هو بدل عن الهدي. نعم. قال رحمه الله: صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قول الصحابي رخص أو يرخص أو المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حكم المرفوع، لأنه الذي مأمور به شرعا أن يرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي رخص لنا أو رخص في كذا فهذا في حكم المرفوع، لأن المقصود به صاحب التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن يصمنا، نهى، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لا يجد الهدي، القارن الذي لا يجد الهدي، المحصر الذي لا يجد الهدي، كلهم يدخلون في هذا المعنى. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى هما قال: لم يرخص بصيغة المجهول، وقوله بأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي، سواء كان متمتعا أو قارنا أو محصرا، لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع. وفي ذلك أقوال 3، ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده صلى الله عليه وسلم كان حجة وإلا فلا، وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية الدارقطني والطهاوي، إلا أنها بإسناد ضعيف، ولفظها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول. وقد روى البخاري من فعل عائشة وأبي بكر رضي الله عنهما: وفتيا لعلي وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد، وهو قول لا ينهض عليه دليل. الصحيح أنها أيام منهي عن صومها، وأنه لا يجوز صومها إلا لمن جاءت الرخصة في حقه وهو الذي لا يجد الهدي. فنجمع بين الأحاديث التي جاء فيها النهي عن صيام هذه الثلاثة أيام، وأن أيام أكل وشرب وبعال، وبين الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاثة أيام، بأن النهي هو بالتطوع بها. أما من كان لا يجد الهدي فقد أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم هذه الثلاثة أيام، وبذلك يجمع بين الأحاديث ولا يكون بينها تعارض. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.